وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا يعني ترغيب منه عليه السلام أن تكون آخر صلاة في الليل هي الوتر. ومن أهل العلم أيضا من تعلق بهذا الحديث مستدلا به على وجوب الوتر، لأنه عليه السلام قال اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وتر، لكن قيل له أصلا صلاة الليل بالإجماع خير واجب على الناس، إذن آخرها وما يتصل بها وكذلك خير واجب، لكن هذا يدل على التأكيد، يدل على تأكيد الوتر. فمن له صلاة من الليل فهو مأمور أمر ترغيب وإرشاد وتوجيه أن تكون آخر صلاته في الليل هي الوتر، إذا كان يطمئن أن يقوم من آخر الليل. أما إذا كان لا يحصل له هذا أو يشك وقد يفوته، فالأولى أن يوتر قبل أن ينام، كما ورد في بعض الأحاديث، وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه أوتر من أول الليل ومن أوسطه حتى استقر وتره إلى السحر. فكل إنسان بحسب حاله، وأيضا نفس الإنسان تختلف أحواله، فقد يسهر في بعض الليال، ففي هذه الحالة عليه أن يوتر قبل أن ينام، لأنه قد لا يستيقظ إلا مع أذان الفجر، فالأولى أن توتر قبل أن تنام. أما إذا يعني ذهبت إلى مهجعك في الوقت المناسب وعلى عادتك نوما مبكرا، فالأولى أن تكون صلاتك من آخر الليل والوتر كذلك منها. يختلف بحسب الفصول وطول الليل وقصره، يعني الأيام هذه ربما يعني الصبح الآن تقريبا قريب من الساعة 5:45، فإذا قلنا من الساعة 1 يعني عندنا 4:30، والمغرب الساعة 6:55 تقريبا و3 دقائق، فاحسب الوقت ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر واقسمه على 3، فيكون كل ثلث عبارة عن تقريبا قريب من 3:30 أو قريب من 4 ساعات، قريب من 4 ساعات، لأنه 5:30 إلى قريب من 5:30 إلى قريب 5:30 يعني 12 ساعة إلا دقائق، فيكون كل ثلث قريب من 4 ساعات، فهو قريب مما ذكرته. وهذا وقت عظيم يا أخوان، نحن يعني الإنسان يتعجب من نفسه، هذه الساعة لو قيل لك الملك سوف يأتي في الوقت الفلاني من آخر الليل ويعطيك أعطيات جزيلة ما نمت تنتظر هذه الساعة، فكيف بملك الملوك جل جلاله؟ من يسألني فيعطي فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من له حاجة من له، يعني شيء يعني خمول وغفلة منا، نسأل الله أن يغفر لنا ويتوب علينا. يعني ساعات عظيمة، 4 ساعات ما تستطيع ولو نصف ساعة منها تقوم بهذه المقابلة العظيمة مع الله جل جلاله، وتبسط يديك بين يديك وتتضرع وتخشع ليوم ثقيل، يوم عظيم سوف نقدم عليه، نسأل الله أن يعيننا عليه، وقبله القبر وضجعة القبر وما أدراك ما في القبر، فتسأل الله لهذه الأمور أن يعينك عليها وأن يختم لنا بخير ويثبتنا في الدنيا والآخرة. أحسن الله عليكم. من فاته قيام ليله ووتره من ذلك الليل هل يقضيه؟ نعم، ورد يعني من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. فينبغي الإنسان كذلك إذا فاته قيام الليل الوتر لا ينبغي أن يفوت، لأنه كما قلنا ركعة، فتصلي هذه الركعة ولو مع الأذان ولو بعد الأذان، ثم في النهار هذه الصلوات اللي اعتدت، إذا كان لك 5 ركعات، إذا كنت تصلي 4 ركعات وتوتر بالخامسة، أو تصلي 7 وتوتر 6 وتوتر بالسابعة وهكذا، فتأتي تصلي هذه الركعات المعهودة. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يصلي 4 ركعات ويوتر بالخامسة، وكان يصلي 6 ركعات ويوتر بالسابعة، وكان يصلي 8 ركعات ويوتر بالتاسعة، ويصلي 10 ركعات ويوتر بالحادية عشرة. تقول: وما كان يزيد على 13 ركعة ولا ينقص عن 7 ركعات عليه الصلاة والسلام. إذن هذا النبي عليه السلام يتفاوت قيامه ما بين 7 ركعات في حال نوع من العجز والكسل والذي قد يلحقه على السلام مما يقابل من الوفود ومشاكل الناس وأمورهم وشؤونهم فيقتصر على 7، أو قد تكون 7 يطيلها وأحيانا يمدها إلى 11 ركعة أو 13 ركعة. فإذا أنت كذلك ليس ضرورة أن تلازم عددا معينا، فإذا كنت نشطا فتصلي ما فتح الله عليك ويسر لك، تطيل القيام والسجود، وإن لم يتسر فلو صلاة خفيفة، لكن لا تترك هذا بحال من الأحوال. الأفضل الصلاة مع تلاوة القرآن، لأنك حتى ولو تصلي وتمسك المصحف بيدك وتقرأ منه فتجمع بين تلاوة القرآن والصلاة.